ظل متسمرا في مكانه خلف الباب. بعد قليل حدثت مفاجأة. خرج علي حمامة وصفق الباب، واستمرت شتائم عائشة تلاحقه. ثم ساد صمت عميق، فتجدد الأمل في قلب سعيد. هل نامت حبيبته؟ كيف تنام وسط هذا الصراخ والعويل؟ بعض الناس يستطيعون النوم مهما كانت الضوضاء حولهم، حتى لو كانت مستيقظة، هل يمكن أن تطلع إلى السطح؟ ألا يفترض أن تظل بجوار أمها لتواسيها؟ ربما ظنت أنه انصرف. ظلت الأفكار تطن في رأسه وهو واقف خلف الباب يضرب أخماسا في أستاس. يا الله، ها هي المعجزة. كاد قلبه أن يتوقف من الانفعال. استمع إلى باب شقة فائئة وهو يفتح، تطلع من العين السحرية. في ضوء المصباح المعلق فوق الباب الخافت رآها فاتنة كالعادة، حاجباها مزججان وخدها مشرب بحمرة البودرة الخفيفة وأحمر شفاه على شفتيها الشهيتين. خرجت وأغلقت الباب برفق وبدأت في صعود الدرج. أغمض عينيه في نشوة وهو يستمع إلى وقع خطواتها. بعد لحظات مرت كالدهر فتح الباب وانطلق. قفز السلالم بسرعة حتى اجتاز باب السطح. كان ظلام حالكا لأنه لمح ظهرها وهي تعلق قطعة ملابس على الحبل. هجم عليها بكل شوق ليحتضنها، دفعته بيدها. كان هذا التمنع الخفيف يثير شهوته أكثر، كأنما جزء من متعته أن يتغلب عليها. دائما تقاوم ودائما يغلبها ويطوقها بقوة، ويحس بدفء صدرها العامر بين يديه. عندئذ تهمس باستنكار مائع: سعيد، انت تجننت يا خرابي؟ تنطق يا خرابي بطريقة ناعمة تثيره بشدة، فينقض عليها وينهال عليها تقبيلا. يظل يحتك بها حتى يحترق بالنشوة. ينطفئ بركانه ويظل يحتضنها فترة. يتحدثان قليلا ويتبادلان قبلات خفيفة لذيذة حتى تشتعل شهوته من جديد، فيبدأان دورة حب أخرى. الليلة بدت فائئة مختلفة، غريبة، نافرة، دفعته بعيدا عنها. كانت مقاومتها على غير العادة صلبة وجادة. ابتعد قليلا واستغرق لحظات حتى يستجمع تركيزه. وضع يده عليها وقال بصوت متحشرج: مالك؟ تنهدت فائئة بحرقة. ازداد جزع سعيد وكرر السؤال فأجابته بصوت خافت: أنا خايفة. خايفة من مين؟ خايفة من ربنا، لأن اللي بنعمله ده غلط وحرام. ربنا مش هيعاقبنا لأن بينا حب. هل ترضى لأختك صالحة أن تحب شابا فيفعل بها ما تفعله بي؟ لم يرد فصاحت بغضب: طبعا لا يمكن ترد، ماذا تقول؟ أنت تحافظ على عرض أختك لكن تستبيح عرضي أنا. مع هذه الجملة الأخيرة أجهشت بالبكاء، وصار سعيد في حالة بائسة لم يدري ماذا يصنع. ابتعدت عنه وقالت: أنا نزلة. لا أرجوك. هكذا قال بتوسل ومد يده ليمسك بها، لكنها دفعته بعنف وقالت: أنا مش هطلع السطح بعد كده يا سعيد. فيئة، أنا بحبك. إذا كنت تحبني احترمني. أنا أحترمك. اللي يحترم واحدة يقابلها في النور. يعني إيه؟ أنت فاهم. قلتلك هتقدم لوالدك أول ما الظروف تسمح. خلاص عن إذنك، أشوفك لما الظروف تسمح. شاهدها سعيد وهي تصلح من ثوبها وتعدل شعرها بيديها، ثم تعود من حيث أتت. مشى خلفها بغير وعي، وراح يتابعها بنظره وهي تنزل الدرج. كانت حركتها تحمل بعدا حادا، كأنها تتحدى بمشيتها شيئا ما أو تسجل موقفا. أحس سعيد بأنه يغوص في هوة بلا قرار. بينما فائئة تهبط درجات السلم، كان أبوها علي حمامة يصعد إلى السحاب. بعد أن فر علي حمامة من عائشة، ظل يجوب شوارع السيدة زينب بلا هدف، متأبطا علبة الشبكة التي حرص على أن يأخذها معه. ماذا يفعل الآن؟ إلى أين يذهب؟ قادته قدماه تلقائيا فصعد إلى قلعة الكبش وتوجه إلى غرزة الخلفاوي لأنها تسهر طوال الليل. فكر أنه يحتاج إلى بعض الأنفاس ليمحو من رأسه كل هذا الضجيج والشجار. يا الله، رأسه يكاد ينفجر. دخل إلى الغرزة وألقى السلام على الموجودين، فردوا بأصوات متفرقة خافتة. جلس علي حمامة في ركن بعيد، وسرعان ما ظهر الولد سامبو الأسود بسنتيه الأماميتين المكسورتين وعينيه الحولاء. وضع أمامه الجوزة وقد غير ماءها، وبجوارها إناء الأحجار المترعة بمعسل المزاج الذي يحبه. عاد حمامة بظهره مستندا إلى الحائط، ومد قدميه كمن يسترخي بعد سفر طويل، وأخرج من جيبه قطعة الحشيش وقال بصوت متعب: خد يا واد يا سامبو، رصنا الحجرين، خلي الواحد ينسى الهم. سلامتك من الهم يا حاج علي. الولية تعباني يا سامبو. البيوت ياما فيها يا حاج. تناول علي حمام البوصة، ومن فرط همه وشوقه للحشيش شد نفسا طويلا أدى إلى تقطقة الفحم واشتعاله، الأمر الذي أطرب سامبو الأحول، فترك البوصة ورفع يده بحركة راقصة وأخذ يردد: صلى على النبي صلى على النبي. أجمل ما في سامبو أنه لا يفرض الحوار على الزبائن، يحس متى يريده الزبون أن يتكلم ومتى يفضل الصمت. عندما لاحظ أن علي حمامة غارق في التفكير ظل يخدمه بتفان وصمت. شيئا فشيئا تسرب الحشيش إلى رأس علي حمامة، وبدأت أفكاره تنجلي. استرجع ما جرى فأحس بدهشة: ما كل هذا الذي حدث؟ وكيف تطور الأمر مع عائشة إلى هذا الحد؟ كيف تجرؤ على معاملته بهذه الطريقة؟ الحمد لله أنه حشاش، الحشيش يهدئ الأعصاب ويعلم الحكمة. لو كان سكيرا يعاقر الخمر لأفلتت أعصابه وذبحها بيده. والله تستأهل الذبح. ماذا تظنني هذه المرأة وأولادها؟ المحروس فوزي الخائب يريد بدلة جديدة. أهلا وسهلا يا ألف نهار أبيض، يطلب بدلة وهو ساقط؟ عندما ينجح في الإعدادية ماذا سيطلب؟ سيارة كاديلاك؟ ابتسم حمامة ساخرا وتساءل بمرارة: هل يعتقدون أنني أطبع البنكنوت على مطبعة في الدكان كل يوم؟ هات هات، هل أصبح مالي مستباحا إلى هذه الدرجة؟ هل تريدين يا عائشة أنت وعيالك أن ترثوني حيا؟ آه يا أولادي الكلب. دخن حمام 10 أحجار مكثفة متلاحقة، ثم وقف ليحاسب الخلفاوي صاحب الغرزة، فدفع أقل من نصف الأجرة العادية، وهو يحصل على هذا التخفيض نتيجة لحسابات مقايدة معقدة تتدخل فيها مشتريات البقالة مع أحجار المعسل. عندما خرج علي حمامة من الغرزة أحس بأنه خفيف كالعصفور، تملكه انسجام كامل كأنه جملة موسيقية تم عزفها على النحو الصحيح. أخذ يمشي الهوينة ويتمايل على الجانبين وهو يتأبط علبة الشبكة. شيئا فشيئا بدأ يرى الموضوع بطريقة مختلفة. عائشة زوجته وهو يعرفها جيدا عنيدة مثل البغل، وإذا غضبت تكون أشرس خلق الله، كما أنها تستطيع أن تلحق به أضرارا فادحة. لن ينسى يوم أن قصت جلبابه الجديد بالمقص. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس من الحكمة إذن أن يستمر في استفزاز عائشة. قدرتها على الشر بلا مثيل، والعند يورث الكفر. خلاص سأكون أحسن منها، المسامح كريم، هكذا قال لنفسه. سيكتفي بتوبيخها هذه المرة على أن تعرف خطأها ولا تعاودها. انقلب الموقف تماما في رأسه، وبدلا من الانتقام من عائشة أخذ يفكر كيف يرضيها. هذا التغير في مزاج علي حمامة لا يرجع إلى خوفه من عائشة ولا إلى تسامحه معها، وإنما إلى شهوته الملحة التي كادت تؤلمه. كان الحشيش يثير خياله الجنسي بقوة، ولم يكن يتصور الجنس مع امرأة غير زوجته. على مدى ربع قرن لم يعرف سواها في الفراش، ليس عن تعفف، وإنما لأن عائشة تتعمد أن تستنفذ طاقته بحيث لا يتبقى لديه ما يقدمه لامرأة أخرى. كما أن حفاوتها بالجنس وإتقانها المدهش لفنونه كان يجدد شوقه إليها. عرج حمامة على حلوان الطاهرة حيث قضى نحو نصف ساعة، ثم عاد إلى بيته وفتح بالمفتاح، وكما توقع وجد النور مضاءا في حجرة النوم. حاول فتح الباب فوجده مغلقا من الداخل. نقر بأصابعه بطريقة تجمع الود إلى الشقاوة، لكن عائشة لم ترد، كان واثقا أنها مستيقظة. اقترب من الباب وقال بصوت خافت: افتحي يا عائشة. لم ترد، فقال بلهجة مريحة: عيوشة افتحي يا حلوة، عيب، نكبرنا على أمور العيال دي. قالت عائشة: جبت المأذون معاك؟ كان صوتها غاضبا ورخيما مغريا في نفس الوقت. تساءل علي حمامة كأنه اندهش: مأذون؟ يعمل ايه المأذون؟ يطلقنا. يا ولية انت عبيطة، معقول اطلقك بعد العمر ده كله؟ انت مش عاوز تطلقني وخدت شبكتك؟ خلاص يا سيدي نطلق وكل واحد يروح لحاله. كان في صوتها استنكارة اثارته بشدة. قال بصوت متحشرج من فرط الرغبة: يا عيوشة، ساعد شيطان وراحت، اه كل واحد فينا يبقى بعله شوية ويستريح. انت تجننت يا ولية، اخد شبكتك بعد العشرة الحلوة دي كلها؟ ده انا جيب لك شبكة جديدة، ده انت تستاهلي تقلك دهب. يا سلام يا سيدي، ايوة كل بعقلي حلاوة، انا مش قدك يا علي يا حمامة. نطقت الجملة الاخيرة بميوعة الهبت رغبته، فاندفع يقول: افتحي عيوشة يا حبيبتي، عيب عليكي، انت ترضيلي الوقفة دي؟ بصي انا جبتلك ايه، ربع بسبوسة بالقشطة من حلوان الطهرة، تاكلي وحدك بالهنا والشفا. انا اكلت نصيبي والحمد لله، وان كان يا ستي على جاكيتة الواد فوزي، خلاص اشتريها يوم الجمعة ان شاء الله. كان هذا ما يسمونه في فن التفاوض الدبلوماسي حلا وسطا مع مكافأة، فقد تم اسقاط البذلة المطلوبة والاكتفاء بجاكيتة مقابل مكافأة ربع البسبوسة بالقشطة التي تعشقها عائشة، وكأن هذه الطلقة الأخيرة أصابت الهدف. سمع علي حمامة صوت تنهد ثم خطوات أعقبتها ترقعة مزلاج الباب الذي لم يلبث أن انفرج ببطء. صالحة، قالت أبلة سعاد، البلارينا دي مصبوغة. تطلعت إليها في صمت، كنت أجاهد نفسي حتى لا أبكي. مرت لحظة طويلة ثم ارتفع صوت أبلة سعاد: ردي علي، البلارينا دي مصبوغة ولا لا؟ اختنقت بالدموع وخرج صوتي خافتا: مصبوغة يا أبلة. أشحت أبلة سعاد بوجهها ولوحت بيدها وقالت: خلاص ارجع للطابور. في تلك اللحظة كرهت أبلة سعاد من صميم قلبي، كرهتها لأنها أصرت على هذا الموضوع التافه الذي تعلم أنه بلا قيمة، كرهتها لأنها جعلتني أضغط على أبي وأحرجه وأجعله يحس بفقره وعجزه، وفي النهاية ها هي تتكرم وتعفو عني. لو أنها عاقبتني أو طردتني من حصتها لكان ذلك أفضل، لكنها أرادت أن تقوم بدور المحسنة الكريمة، انتزعت اعترافي بالفقر ثم قررت أن تعفو عني. تركتني أبلة سعاد أرجع إلى مكاني في الطابور وأنا أجرجر قدمي في البلارينة البائسة المصبوغة وأكاد أتعثر من الغضب والخجل. منذ ذلك اليوم صار وجودي في المدرسة عليلا، مجروحا، ملفقا على نحو ما. دفنت همومي في المذاكرة، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمساعدة أبي كما قال كامل، أتفوق في الدراسة فأثبت لأبي أن تعبه من أجلنا لم يذهب هباء. صرت أغلق حجرتي علي وأقضي ساعات طويلة في المذاكرة، كان في حماسي للدراسة طعم المرارة، كنت أنتقم على نحو ما، أجتهد في الدراسة لأثبت وجودي. صحيح أنا فقيرة لدرجة يعجز فيها أبي عن دفع المصروفات أو شراء حذاء بالارينا، إلا أنني أذكى وأفضل من زميلاتي جميعا. ظهرت نتيجة نصف العام وجاء ترتيبي الأولى على الفصل، في اللحظة التي أعطيت فيها الشهادة لأبي حتى يوقعها هزني انفعال قوي كأنني ألهث بعد مشوار طويل قطعته ركضا. ابتسم أبي وتناول قلما ووقع الشهادة، لم يتكلم، نهض وأمسك بي من كتفي وابتسم وقال: يا صالحة أنا فخور بك، أتمنى أن يمد الله في عمري حتى أراك أستاذة في الجامعة. لماذا اخترت هذه المهنة بالذات؟ لا أعرف، أتخيلك دائما وأنت أستاذة تلقين محاضرة على الطلبة. تأثرت وقلت بحماس: ستراني أستاذة في الجامعة، أعدك. ظللت أعمل بلا هوادة حتى احتفظت بالمركز الأول في نهاية العام. في الإجازة الصيفية لم أطلب من أبي نقودا أو نزهات كما كنت أفعل من قبل، اكتفيت بالجلوس في البيت، أساعد أمي وأنتظر كامل عند عودته ليلا فنتكلم طويلا. كامل أخي أكثر إنسان يفهمني في هذا العالم، كنت أحب أن أتكلم معه، كان يحدثني في كل شيء، السياسة، الفن، الأدب، كان يردد بانفعال: مصر بلد عظيمة يا صلحة، لكنها لم تأخذ فرصتها. الاحتلال عار علينا جميعا، يجب أن نطرد الإنجليز ونبني دولة ديمقراطية حديثة وقوية. كان يقرأ علي أبياتا من الشعر القديم والحديث، كنت أستمتع كثيرا وأنا أستمع إلى شرحه لأبيات الحب. كان يشرح معاني الشعر بفهم وحب وحماس. لن أنسى أبدا إحساسي عندما قرأ أبياتا من الشعر الأندلسي، تأثرت من بيت يقول: إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب، أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. هل يمكن أن يحب رجل امرأة إلى هذا الحد؟ بينما كامل يشرح البيت كنت أحلق في الخيال: لو أحبني رجل إلى هذه الدرجة سأهبه روحي وجسدي، سأعيش وأموت من أجله. كنت سريعة التأثر، أعاني من جيشان المشاعر وتقلب المزاج. أحيانا أحس بمرح وسعادة لا أعرف سببها، وغالبا ما تنتابني حالات من الكآبة فأغلق على نفسي باب حجرتي وأستسلم للبكاء. ثم بدأت الأحلام تطاردني، صرت أحلم كل ليلة. غالبا ما كنت أصحو وقد نسيت الحلم، يتبخر تماما من ذاكرتي ولا يتبقى منه سوى إحساس حزين غامض. ثم بدأت أرى حلما معينا باستمرار، نفس الحلم كان يتكرر مرتين أو ثلاثة كل أسبوع. كان ذلك أمرا غريبا أن يحلم إنسان بنفس الحلم بدون أي تغيير. الأغرب أنني على عكس الأحلام الأخرى كنت أتذكر تفاصيل ذلك الحلم، أستعيده في ذهني بوضوح مدهش. يبدأ الحلم وكأنني أسير بين صفين من الأشجار في حديقة رائعة، حينما أوجه نظري أرى زهورا جميلة متفتحة ألوانها رائعة، رائحة الفل تملأ المكان وأنا أحس براحة وبهجة كأنني تخلصت من همومي جميعا إلى الأبد. فجأة يظهر أبي، يخرج من ممر جانبي وهو يرتدي جلبابا أبيض نظيفا، ويبدو وجهه مستريحا ناضرا كأنه عاد إلى شبابه الأول. يبتسم فتبدو أسنانه ناصعة، يمد يده نحوي ويقول: تعالي معي يا صالحة. أحس بطمأنينة تغمرني وأمسك بيده فأجدها دافئة. يجذبني خلفه عبر الممر، أضحك وأتمنى أن أظل معه إلى الأبد. يتوقف أبي في مكان ما بين شجرتين يسمح بنفاذ الضوء، يبتسم ويقول: انظري إلي. عندئذ ألاحظ أن أذنه اليسرى غير موجودة، أصرخ من الفزع لكنه يهمس بصوت هادئ: لا تقلقي يا صالحة، أنا بخير. أشير بإصبعي إلى أذنه المقطوعة وأحاول أن أتكلم، أحاول إخبار أبي بأن أذنه اختفت، لكنني أكتشف أن صوتي لا يخرج من حنجرتي. يحتضنني أبي ويقترب ليقبل رأسي، وفي اللحظة التي أحس فيها بشفتيه تلامسان جبيني أستيقظ. تحمل فوزي على نفسه وأكمل بالكاد طبق الكشر السابع بينما جحظت عينا محمود وتدلى رأسه الكبير إلى الأمام وراح يسفر بقوة كأنه ثور منهك. تعب الصديقان فوزي ومحمود من فرط الأكل، ولا شك أنهما في أعماقهما ندما على فكرة الرهان من أساسها، لكن صدق الزلبان اللعين طلب الدور الثامن من أطباق الكشري وبدأ يأكل، فلم يعد أمام فوزي ومحمود أي فرصة للتراجع أو الراحة. بدأ في دفع المزيد من الكشري في معدتهما الممتلئتين عن آخرهما. انتهى الزلبان من طبقه وبدا عليه الانشراح وهو يرى منافسيه يزدردان الكشري بصعوبة بالغة. فجأة ألقى محمود بالملعقة في الطبق فأصدرت رنة عالية، ثم أحنى رأسه الكبير ووضعه على بطنه وقال بصوت مرتفع: يا بطني، يعني بطني وجعاني أوي. لم يكن فوزي في حالة أفضل وإن اختلفت الأعراض، كان يعاني من صعوبة في التنفس ودوخة وعرق غزير يغطي جبهته. تطلع إليهما صدق الزلباني وضحك وصاح: هارد لك يا محمود، انت وفوزي، انا كسبت. من قال لك؟ هكذا قال محمود وهو لازال ممسكا ببطنه، فنظر إليه الزلباني بما يشبه العطف وقال: طيب يا محمود، ندخل على الطبق التاسع. مش قادر. هكذا صاح محمود ثم شهق، بينما ظل فوزي صامتا فتأكدت خسارته. ضحك صدقي سلباني وقال: أنتما الاثنان عليكم الحساب، وكل واحد فيكم هيدفع لجنيه. هكذا قال الزلباني بلهجة المنتصر. ساد الصمت ثم تنحنح فوزي وقال بلهجة ودية: معلوم، احنا لازم ندفع، لكن للأسف ما عملناش حسابنا. يعني ايه؟ هكذا سأل الزلباني بتحفز، ثم قال فوزي بلهجة متوسلة: من فضلك يا زلباني ادفع الحساب، وباكر بإذن الله نرجع لك اللي دفعته ونجيب الرهان. لما انت ومحمود مفلسين بتترهنوا ليه؟ اتكلم باحترام. انا اتكلم براحتي. تحب اعلمك الادب؟ كان فوزي يسعى الى تحويل الامر الى مشاجرة، لانه كان واثقا انه وصديقه محمود بالرغم من ارهاقهما البالغ واحساسهما الثقيل بالتخمة يستطيعان ان يضربا صدق الزلباني. عندئذ سيتحول هذا الموقف العسير الى مجرد مشاجرة ستنتهي عاجلا او آجلا الى الصلح. على أن الأمر تعقد لأن الجرسون استمع إلى حوارهم عن دفع الحساب وأسرع بنقل الخبر إلى صبحي صاحب المطعم الذي هرع إليهم لاهثا وقال بصوت مرتفع: الحساب يا فندية، عليكم 24 طبق كشري حجم كبير. ظل محمود صامتا بينما ابتسم فوزي وقال: من أنا يا معلم صبحي، حسابك ندفعه حالا وعليه بوسة. البوسة خليها لك أنت يا عين أمك، أنا عاوز الحساب. هكذا دمدم الحاج صبحي وقد بدا متحفزا. ضحك فوزي وقال وهو يصطنع المرح: اوعى تقلق، الحساب مدفوع باذن الله. بقولك يا معلم، انت طبعا تعرف الاخ صدقي الزلباني. راح الحاج صبحي يجيل نظره بينهم وقد اكفهر وجهه وبدا غير مستعد للحديث في اي موضوع غير الحساب. اشار فوزي نحو صدقي وقال: حاج صبحي، احب اعرفك بصاحبنا صدقي ابن الحاج محمد الزلباني، صاحب محل الزلباني المشهور بالحلاوة الطحينية، أكيد سمعت عنه. زمجر الحاج صبحي قائلا: اسمع يا ابن الناس، أنا لا أعرف زلباني ولا تلباني، أنا عاوز حساب 24 طبق كشري كبير. ابتسم فوزي وقال بما يشبه التوسل: حلمك علينا يا معلم، أخونا الزلباني هيدفع لك حالا. كان الزلباني قد قام من مكانه وقال بصوت مرتفع ليسمع الحاضرين جميعا: اسمع يا حاج صبحي، قال هلا هلا على الجد. رد الحاج صبحي بصوت متحشرج: والجد هلا هلا عليه، انا اتفقت معاك على حاجة. لا خلاص يا حاج، حسابك مع اللي اتفق معاك، السلام عليكم. القى الزلباني بهذه القنبلة وقام لينصرف. نادى عليه فوزي بصوت يائس: اسمع يا زلباني، تعال اقولك. لكن الزلباني تجاهله وخرج من القاعة. اقترب الحاج صبحي من فوزي وصاح: معلوم، انا اتفقت وانت لازم تدفع الحساب. يا معلم انا ادفع لك الحساب، اطمن من الناحيه دي، لكن انا طالب منك مهله 24 ساعه. المهله دي عند امك. كانت هذه اشاره فاحاط بالمائده فورا 5 رجال ضخام من عمال المحل، كانوا مدربين على التصرف في مثل هذه المواقف، بدوا وكانهم يؤدون عرضا مسرحيا، أجروا عشرات البروفات عليه من قبل. أمسك المعلم صبحي بفوزي من يقة القميص وأخذ يشدها فيؤرجح رأسه معها ويصيح: يا تدفع الحساب، إما هخليك تندم على اليوم اللي أبوك شاف في أمك. في محاولة أخيرة، وقفة قبل المنحدر كما يقال، طلب فوزي من الحاج صبحي أن يبعث معه صبيانه إلى دكان أبيه علي حمامة في شارع السد وسوف يحصل على حسابه كاملاً. بنت على وجه الحاج صبحي أمارات التفكير، ثم بغير أن يتغير وجهه المتجهم قيد أمله أشار إلى العمال فشكلوا الموكب الذي خرج من المطعم. محمود وفوزي يحيط بهما العمال وقد وضعوا أيديهم خلفهما خوفا من أن يركضا هربا في أي لحظة. نظرا للقوة الجسدية الهائلة للمتعلقين كان كل واحد منهما ممسوكا بثلاثة عمال. استوقف المرة الموكب أكثر من مرة ليسألوا بفضول مغطى بانزعاج كاذب: خير يا اخوانا، في ايه؟ عندئذ كان العمال يروون ما حدث بالتفصيل. بعض المرة كانوا يضحكون والبعض الآخر يسدون النصح للشابين. رجل خمسيني نحيف يرتدي قبقابا في قدميه وجلبابا أزرق قديما باهتا مهترئا من عند الكتف استمع وهو عابس إلى الحكاية، ثم تطلع إلى المقبوض عليهما بتوجس وصاح: أما عيال نصابين ووسخين صحيح. ثم فجأة وجه صفعة قوية طنت على وجه فوزي الذي رد عليه وهو مقيد بوابل من الشتائم المقذعة. وحاول محمود أن يفلت من قبضة العمال ليضربه، لكن العمال شددوا القبضة عليهما وجرجروهما حتى وصلوا في النهاية إلى دكان علي حمامة. كانت الساعة تقترب من الثالثة عصرا، وقد جلس الحاج علي حمامة في مكانه الخالدي خلف مكتبه العتيق. دخل الجمع من الباب، فساد الصمت وأفسح الزبائن لهم الطريق. وقفوا جميعا أمام علي حمامة الذي بربش بقوة ليرى ما يحدث أمامه، وصاح بصوت مشروخ: خبري يا ولد يا فوزي. كان فوزي في وضع لا يسمح له بالكلام، فأطرق صامتا وكأنه يعلن مقدما الندم على ذنبه، بينما شدد العمال قبضاتهم عليه. تطوع أحد العمال برواية ما حدث بصوت واضح مرتفع ليسمع الحاضرون جميعا. أنصت عم علي حمامة للحكاية ولم يبدو عليه أي انفعال إضافي، ظل وجهه غارقا في السكون الكامل الذي يتعامل به مع العالم. نهض ببطء من خلف المكتب وتوجه نحو الجمع بخطوة بطيئة عادية، كأنه ذاهب إلى دورة المياه. اقترب من ابنه فوزي حتى صار في مواجهته، ووجه له صفعة قوية طنت في الهواء، ثم راح يزأر في غضب: مش كفاية أنك صائت وخايب، كمان تغرمني فلوس وأنا قاعد في حالي لا على البال ولا على الخاطر؟ يا ابن الكلب. حدث هرج ومرج وصياح وشد وجذب، وتدخل الزبائن للتهدئة والصلح. لكن علي حمامة بعد أن صفع فوزي ومحمود أكثر من مرة استدار إلى عمال محل الكشري وقال: هم طفحوا كم طبق؟ 24 طبق، حجم كبير. بربش عم علي بشدة وبدأ وكأنه لا يفهم، وسأل من جديد: بتقول كم طبق؟ 24 طبق، حجم كبير. مد علي حمامة ذراعيه في الفضاء كأنه على وشك الرقص، وحرك أصابع يديه في حركة بذيئة، وصرخ بأعلى صوته: ليه إن شاء الله؟ إن كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. 3 عيال يأكلوا 24 طبق، تيجي إزاي دي؟ حاول العمال أن يشرحوا لعلي حمامة موضوع الرهان، لكنه أبى أن يفهم أو أن يستمع، وأعلن بوضوح أنه لا يمكن أن يصدق أبدا أنهم أكلوا كل هذه الأطباق. بعد مفاوضات شاقة تعثرت وتوقفت أكثر من مرة وتدخل الزبائن لاستئنافها، أعلن علي حمامة أنه سيدفع 18 أطباق فقط لا غير. ثار العمال ورفضوا العرض، فما كان من علي حمامة إلا أن عاد بهدوء إلى مكتبه وتشرنق في صمته. تركهم يصيحون ويطالبون ويجأرون بالشكوى، وفي النهاية قال بهدوء: يا إما تاخدوا حساب 10 أطباق، يا إما تاخدوا العيلين دول على الاسم، خلي الحكومة تربيهم. ثم أشار بيده وقال: يلا يا جدع أنت وهو، خدوا جنب خلونا نشوف أكل عيشنا. على مدى نصف ساعة تجاهل علي حمامة مشكلة الكشري تماما. أمر صبيه فاستأنف البيع في المحل كأن شيئا لم يكن. عاد حمامة إلى الجلوس خلف مكتبه وتعمد أن يتصرف بطريقة عادية ويبدي ملاحظات مفصلة على البيع ليؤكد أنه نسي المشكلة تماما وأنه لا يعبأ بما يحدث. حققت هذه الطريقة هدفها، فوجد عمال محل الكشري أنفسهم في ورطة. بدأت أعصابهم تنهار، وهرع أحدهم لاستطلاع رأي الحاج صبحي صاحب المطعم في العرض المقدم من حمامة، وسرعان ما عاد بالموافقة. أخبروا علي حمامة أنهم قبلوا الحساب على أساس 10 أطباق فقط والعوض على الله. هنا انتقل حمامة إلى الخطوة التالية من خطته، فأعلن أنه في الوقت الحاضر يفتقر إلى السيولة المالية، ولكن لأنه رجل أمين ويعامل ربنا قبل بني آدم فإنه سيعطيهم حقهم بضاعة. بدأت جولة أخرى أشد من الأولى في الشد والجذب والجدل والصياح، وفي النهاية خرج العمال من المحل محملين ب3 برطمانات عسل صغيرة ولفائف متنوعة من الجبن والزيتون والبسطرمة والخيار المخلل. كان إلحاق عبد العزيز همام بعمل إضافي في النادي مهمة صعبة، لم يكن لديه أدنى خبرة بالخدمة، ولا يعقل أن يلتحق بمدرسة الخدمة وقد جاوز 50، بالإضافة إلى أن الكو من ناحية المبدأ كان يتجنب قبول أي خادم بناء على توصية، لأن الخادم الموصى عليه يكون ولاؤه مزدوجا ويحس بالحماية الزائدة، مما يسبب مشاكل. كل ذلك كان كومانوس يعرفه، فجرب طريقا جديدا. ذهب إلى مستر رايت الذي كان بالرغم من غطرسته يخصه بمعاملة طيبة، لأنه في النهاية يوناني وليس مصري. شرح كومانوس لمستر رايت الظروف الصعبة لعبد العزيز، وكيف أن مرتبه لا يفي باحتياجات أسرته. ظهرت على وجه رايت ابتسامة خفيفة فيها مزيج من السخرية والحنان، كأنه يستمع إلى طفل يردد حماقات، ثم قال بهدوء: نادي السيارات لا يمكن أن يساعد كل من يعاني ضائقة مالية، لأننا لسنا جمعية خيرية. عبد العزيز رجل أمين ونشيط. الفضل يعود إليك. كيف؟ المصري لا يعمل أبدا إلا طلبا للثواب أو خوفا من العقاب. الرغبة الذاتية في الإتقان لا وجود لها في العقلية المصرية. عندما يحسن المصري أداء عمله يكون الفضل لمديره الأوروبي الذي عرف كيف يروضه. مستر رايت، هل تعتبرني صديقا لك؟ طبعا. أليس من الواجب أن يسدي المرء خدمات صغيرة لأصدقائه بين الحين والحين؟ ماذا تريد بالضبط؟ أريد أن يعمل عبد العزيز مساعدا لسليمان البواب. دعني أفكر في الأمر. سليمان البواب جاوز 70 وهو يحتاج إلى مساعد. المطلوب أن تسمح لعبد العزيز أن يقف على باب النادي مع سليمان. لن يصرف له النادي مرتبا إضافيا، لأنه سيعتمد على بقشيش الأعضاء. فكر رايت لحظات ثم نفث دفعة دخان كثيفة من غليونه وقال: أنا موافق بشرط. ما هو؟ لا أريد أن أسمع عن هذا الشخص مرة أخرى. لو تسبب في أي مشكلة سأطرده من النادي، ولن تأتي عندئذ لتدافع عنه. أعدك بذلك. هز رايت رأسه موافقا ونهض كومانوس وشكره بحرارة، ثم صافحه واستدار خارجا. لكنه قبل أن يفتح الباب التفت إليه قائلا: هل يجب علي أن أخبر الكو؟ رمقه مستر رايت بنظرة مستنكرة وقال: عندما يوافق مدير نادي السيارات لا أظنك تحتاج إلى موافقة رئيس الخدم. كانت هذه بالضبط الإجابة التي أرادها كومانوس. معنى ذلك أن مستر رايت سيتولى إخبار الكو الذي لن يجرؤ على الاعتراض. سعد كومانوس بنجاح مهمته وعاد ليبشر عبد العزيز الذي شكره بحرارة. في اليوم التالي خرج عبد العزيز لأول مرة ليقف على بوابة النادي. كان يعرف سليمان البواب لأنه من قرية كوم إمبو المجاورة لبلدته داروا في الصعيد. بالرغم من الود الذي يربط بينهما، إلا أن عبد العزيز كان يعرف بخبرته أن أكل العيش عادة ما يفرض قواعد جديدة حتى بين الأشقاء. أحسن سليمان استقباله وبدا سعيدا بوجوده. وفي نهاية اليوم تأكد لعبد العزيز أن العمل على البوابة لا يحتاج لمهارة. كانت مهمة سليمان رمزية تماما، بروتوكولية بالتعبير الدبلوماسي. يجلس على الدكة في الشارع بجوار باب النادي، وما إن تلوح سيارة أحد الأعضاء من بعيد حتى يقفز من مكانه ويهرع نحوها. يفتح الباب وينحني أمام البيك ويقول بكل ما يمكنه من تبجيل: شرفت يا سعادة البيك. عندئذ ينزل البيك من سيارته وهو في حالة من الخيلاء تجعله لا ينظر مباشرة إلى سليمان. يبدو البيك دائما مشغول الفكر مترفعا عما يحدث حوله، لكنه مع ذلك يمد يده بالبقشيش إلى سليمان الذي ينحني ليلهج بالشكر والدعاء، ويظل يقفز خلف البيك حتى يوصله إلى المصعد. هكذا يحتفي سليمان بأعضاء النادي عند توافدهم في بداية السهرة، وفي نهايتها لابد أن يودعهم. يقف في مدخل النادي وما أن يخرج البيك من المصعد حتى يصعد نحوه منحنيا ويهرول أمامه، ثم يفتح له باب السيارة ويتلقى بقشيشا يكون في العادة مضاعفا، لأن الزبائن عندئذ تتملكهم أريحية الخمر. أما الذين أفرطوا في الشراب فإن سليمان يراعيهم، وإذا هاجوا يسيطر عليهم بطريقة حازمة ومهذبة ولا يتركهم حتى يوصلهم بأمان إلى سياراتهم. هو يفعل كل ذلك بغير أن يتجاوز حدوده. مهما فقد البيك المخمور وعيه وصاح وشتم وارتكب حماقات، حتى لو ترنها فسنده سليمان بيديه حتى لو حمله سليمان على كتفه كالطفل. لابد أن يفعل كل ذلك باحترام عميق حتى يظل البيك السكران محتفظا بكرامته، فلا يستيقظ في اليوم التالي ويستشعر الإهانة فينكل به. قضى عبد العزيز عدة أيام في مراقبة سليمان وهو يعمل، ثم انتهز الفرصة وهما جالسان على الدكة معا وقال بهدوء: أنا هكلم كومانوس يشوف لي شغلانة تانية. ليه يا عبد العزيز؟ حد زعلك؟ هكذا صاح سليمان بانزعاج، لكن عبد العزيز ابتسم بتسامح وقال: العفو، انت ما قصرتش يا سليمان، لكن الشغل على جدك، انا ماليش مكان هنا على البوابة. رفض سليمان بشدة واصر انه يحتاج الى مساعدة عبد العزيز، واكد له ان البقشيش لن ينقص بل سيتضاعف لان الرزق على الله. بعد اخذ ورد ونقاش اتفقا على طريقة العمل. عندما يهرع سليمان إلى استقبال أحد الأعضاء يتبعه عبد العزيز ويقف خلفه بقليل ويحاكي ما يفعله، ينحني أمام البيك ويتمتم بكلمات الترحيب ذاتها. نفذ عبد العزيز الخطة لبضعة أيام، لكن أحدا من الأعضاء لم يلتفت إليه إطلاقا، كانوا يتعاملون مع سليمان ويتجاهلون عبد العزيز تماما كأنه غير موجود. استغرب عبد العزيز، لكن سليمان أكد أن ذلك طبيعي في البداية لأن الأعضاء لا يعرفونه. استمر تجاهل الأعضاء لعبد العزيز أسبوعا كاملا، مما جعل سليمان يقترح عليه تبادل الأماكن. صار عبد العزيز يهرع إلى السيارة، يفتح الباب وينحني مرحبا بالبيك، بينما يقف سليمان في الخلفية. الغريب أن معظم الأعضاء استمروا في تجاهل عبد العزيز، كانوا يتحاشوا النظر إليه وهو منحن أمامهم، ثم يتخطونه إلى سليمان الذي يقف خلفه ويمنحونه البقشيش. ما الذي جعل أعضاء النادي يتجاهلون عبد العزيز؟ غالبا لأنهم لا يرتاحون إلى شكله، ربما بسبب قامته الكبيرة ونظراته القوية المستقيمة، ربما لأنه لا يعطي الانطباع بأنه خادم، لأنه لم يكن يرسم على وجهه ذلك التعبير المذعن المتوسل الذي يصطاد به الخدم البقشيش. عندما ينحني عبد العزيز أمام الزبائن يبدو وكأنه يؤدي دورا تمثيليا، كأنه يتظاهر بالإذعان بينما هو ند للزبون الذي ينحني أمامه. فشلت الفكرة وامتنع عبد العزيز عن استقبال الأعضاء بنفسه وعاد إلى مكانه خلف سليمان، لكن سليمان دس المال في جيبه عنوة وصاح: علي الطلاق، لازم تأخذ حقك. حق كيف؟ أنا لا أعمل شيئا. ضحك سليمان وقال: ولا أنا أعمل شيئا، نحن نجري ونفتح الأبواب ونغلقها. اعترض عبد العزيز، لكن سليمان قال بلهجة حاسمة: ده رزق عيالك يا عبد العزيز، أنت الثلث وأنا الثلثين. صار عبد العزيز ينتهي من العمل في المخزن ثم يذهب ليجلس بجوار سليمان، يتحدث ويشرب الشاي، وأثناء استقبال الأعضاء يقف خلفه، ثم آخر الأسبوع يأخذ رزقه. كان مكسبه لا بأس به، وكان سليمان يحسن معاملته، لم يكن لدى عبد العزيز ما يشكو منه، لكن شيئا من أعماقه ظل يوخزه، شيء مؤلم يلح دائما عليه فيسعى للهروب منه بالثرثرة مع سليمان والضحك المبالغ فيه أحيانا. ثمة حقيقة كانت تملأ نفسه بالأسى، إنه يهان، يفقد كرامته. كلما انحدر وتصور أنه بلغ نهاية المدى اكتشف أن عليه أن ينحدر أكثر. لقد ترك داروا بعد أن فقد كل ما يملك وجاء إلى القاهرة. قبل أن يعمل في المخزن ظل يقنع نفسه بأن العمل مهما كان بسيطا يشرف صاحبه، لكنه الآن يتحول إلى خادم. هل يستطيع أن يصف ما يفعله بطريقة مختلفة؟ إنه خادم يفتح الأبواب وينحني ويقف في الشارع ليتسول البقشيش من السادة، كأنه شحاذ يتسول الصدقة. يا لها من نهاية لوجيه ابن العز سليل الهمامية، لقد قضى أعواما يجود بصدقاته على المحتاجين الذين يصطفون في انتظاره عندما يخرج من بيته في دروة. أهو الآن يعبر إلى الضفة الأخرى، ينتقل إلى صف المحتاجين ويتسول البقشيش. كان يعزي نفسه بأنه لن يحتمل هذا الوضع طويلا. بعد شهور سيتخرج ابنه سعيد في مدرسة الصنائع، وبعد عامين فقط سيحصل ابنه كامل على ليسانس الحقوق، وعندئذ سيكون بإمكانه أن يعتمد على ولديه ويكتفي بعمله في المخزن. وربما يتقاعد باحترام. استمر عبد العزيز في العمل على البوابة 3 أسابيع، قابل خلالها الكو عدة مرات. كان الأمر يتم دائما على نفس النحو، ما إن تلوح سيارة الكو الكاديلاك السوداء من بعيد حتى ينتبه سليمان ويقفز من مكانه، يهرع بأقصى ما يستطيع من سرعة ليفتح الباب، بينما يقف خلفه عبد العزيز. ينزل الكو بتمهل ملكي، فيتجاهل عبد العزيز ويطالع سليمان بنظرة عابرة ساهمة، وتصدر عنه إيماءة خفيفة تعتبر بمثابة تحية. مرة كان مزاجه رائقا فقال شيئا لسليمان وهو ينزل من السيارة، تمتم بجملة لم يسمعها أحد بوضوح، قد تكون مساء الخير أو كيفك يا سليمان. عندئذ انتابت سليمان سعادة غامرة. الكو لا يتحدث مع الخدم في غير إصدار الأوامر والتوبيخ، أي كلمة يتفوه بها غير ذلك تعتبر إشارة خير. لم يكن ظهور الكو يصيب عبد العزيز بالرعب كما يحدث مع بقية الخدم. كان عبد العزيز ينحني للكو باحترام ولكن بثبات. كان يقول لنفسه: لماذا أخاف منه؟ أنا لم أفعل ما يستوجب غضبه. كان عبد العزيز في أعماقه يحس بأنه لا ينتمي إلى نادي السيارات. لقد اضطر إلى العمل هنا مؤقتا، إنه أشبه بمسافر يركب عربة في قطار. مهما كان الركاب مزعجين يجب أن يتحملهم، لأنه في لحظة ما سينزل في محطته ويفارقهم إلى الأبد. أضاف إلى ذلك أن وساطة كومانوس توفر له حماية مؤكدة، لأن الكو على الرغم من جبروته وقسوته تنكسر إرادته فورا أمام الأجانب. هذا الإحساس بالثقة وانعدام الرهبة، هل لاحظه الكو على عبد العزيز؟ هل شعر الكو بأن عبد العزيز يحييه باحترام خال من الخضوع؟ هل رأى في وجهه تعبيرا ما يعكس اعتزازه بكرامته؟ هل غضب الكو لأن كومانوس ألحق عبد العزيز بالبوابة عن طريق مستر رايت بدون الرجوع إليه فأضمرها في نفسه؟ هل كان الكو معتكر المزاج في تلك الليلة؟ كل هذه الأسئلة ستظل بلا إجابة. وقعت الواقعة وتركت 100 طريقة لتفسيرها. كان ذلك في منتصف الليل. وصلت سيارة الكو فأحدثت الهرج والمرج المعتاد. هرع نحوها سليمان ومن خلفه عبد العزيز. عندما انفتح باب السيارة أحس عبد العزيز على نحو غامض بأن الهواء صار ثقيلا. خيل إليه أن إيقاع الحياة المعتاد قد انقطع وبدأ إيقاع آخر غامض ومقبض. نزل الكو من سيارته، لكنه بدلا من أن يعبر سليمان وعبد العزيز بنظرة سريعة ويدخل إلى النادي كما يفعل في كل مرة، توقف عن السير وتطلع إليهما وبجواره حميد بجسده السمين الرجراج. ساد صمت متوتر. راح الكو يتفحص عبد العزيز بنظره وكأنه يرى مخلوقا غريبا لأول مرة، ثم أشار إلى عبد العزيز وصاح باستنكار: مين الولد ده؟ كان السؤال مفاجئا نافرا قاطعا كالنصل، يحطم القواعد بضربة واحدة ويعود بكل شيء إلى نقطة الصفر. كان الكو يعرف عبد العزيز جيدا وقد رآه من قبل مرارا، فلماذا ينكره الآن؟ ولماذا هذا الصوت الغاضب وتلك النبرة الاستنكارية؟ أحس عبد العزيز بصداع وبرودة في كفيه وبدأ يتنفس بصعوبة. ارتبك سليمان ولاذ بالصمت. عندئذ صرخ الكو بصوت كالرعد: مين الولد ده؟ انت يا سليمان؟ انتاب الرعب سليمان وخرج صوته متقطعا مرتعشا: يا جناب الكو، ده خدامك عبد العزيز همام، شغال مساعد مخزن مع ميسيو كومانوس، يجيء لمساعدتي على البوابة حتى يسترزق لأنه غلبان وصاحب عيال. ظل الكو يتفحص عبد العزيز كأنه لم يسمع ما قاله سليمان. بدأ وقد تزايد غضبه، ربما لأن عبد العزيز لم يرتعد خوفا ولم يهرع نحوه ليقدم فروض الطاعة، أو ربما لأن سليمان بدأ متعاطفا مع عبد العزيز. وفي عرف الكو أن التعاطف تضامن، والتضامن خطوة نحو التمرد. زفر الكو بقوة فالتقط حميد الإشارة فورا مثل كلب صيد مدرب. دنا حميد من عبد العزيز حتى أصبح يواجهه تماما، ثم اتسعت عيناه بنظرة متحفزة كارهة وقال بصوته الرفيع الثعباني: معاك مفتاح المخزن يا جدع انت. أجفل عبد العزيز لأن حميد يعرف اسمه جيدا، كما أنه أحس بغصة لأن واحدا في سن أبنائه يكلمه بهذه الطريقة. لم يرد عبد العزيز، استطرد حميد ممعنا في الإهانة. أنت أطرش؟ أنا بسألك، معك مفتاح المخزن؟ نعم، هكذا قال عبد العزيز وهو يجهد ليسيطر على مشاعره. تفحصه حميد من جديد بنظرة مستهجنة وقال: اجري هات لسيدك الكوع علبة سيجارة هابانا. لم ينطق عبد العزيز، استدار بسرعة متوجها إلى المخزن. كان يعرف مكان السيجار وأراد أن يحضره ليهرب من الموقف. أحس بأن الإهانات ستزداد لو ظل واقفا. قبل أن يخطو خطوة واحدة صاح حميد بصوت عال: تعرف السيجار الهابانا ولا أنت حمار؟ هنا قال عبد العزيز بصوت مرتفع: أنا مش حمار، أنا بني آدم زيك. زفر حميد وبدا كأنه استراح، كأنه أحرز هدفا. صح وهو يقترب من عبد العزيز: أنت حمار وقليل الأدب، أنا هعرف أربيك. كامل. عرفت ما حدث في ذلك اليوم بالتفصيل. استدعى حميد لبيب التليفونيست وإدريس السفرجي، وأمسك الاثنان بأبي وقيدا حركته، ثم تقدم حميد وراح يصفعه. صح أبي: ليس من حقك، ليس من حقك. أكد لي شهود الواقعة أن حميد صفع أبي بقوة عدة مرات حتى نزف من أنفه. بعد أن انصرف الكو وحميد، اجتمع الزملاء حول أبي، أجلسوه على مقعد وأحضروا فوطة مبللة وراحوا يمسحون بها الدم من وجهه. راح إدريس ولبيبي وسيان أبي، كانا يشعران بالذنب لأنهما اشتركا في تقييده. قال إدريس بصوت خافت: ولا يهمك يا عم عبد العزيز، كلنا حصل لنا زيك، يا ملكو ضربنا. هز أبي رأسه ولم يرد. احتضنه إدريس وهمس: والنبي إياك تزعل مني، أنا عبد المأمور. قال لبيب بصوت عال: الكو ساعات بيبقى شديد علينا، إنما قلبه أبيض وبيخاف علينا كأنه أبونا. كانت هذه الجملة من باب الاحتياط، لو نقل أحد للكو مواساتهم لأبي سيكون بمقدور لبيب أن يدافع عن نفسه. لم يتكلم أبي كثيرا، غمغم ببضع كلمات بما يعني أنه غير غاضب من زملائه، صافحهم مودعا وبدا كأنه يتعجل العودة إلى البيت. بناء على رواية أمي، عاد أبي حوالي الثانية صباحا، غير ملابسه وتوضأ وصلى، ثم جلس ليتناول العشاء. لاحظت أمي أن وجهه مكفهر، سألته فقال إنه متعب ويريد أن ينام. دخلت أمي إلى المطبخ وأعدت له كوبا من الليمون بالنعناع، ولما عادت إلى الصالة وجدته جالسا إلى المائدة وأمامه صينية العشاء كما هي لم تمس. كان رأسه منزاحا إلى الخلف قليلا، اقتربت منه، هزته بيدها وندته فأصدر حشرجة خافتة. كانت عيناه نصف مفتوحتين. صرخت أمي واندفعت تستغيث بالجيران. جاءت أبل عائشة فورا وبللت قطنة بالنشادر ووضعتها أمام أنفه، ثم صنعت كوب ماء بسكر وراحت تسكبه في فمه. بعد حوالي نصف ساعة وصلت عربة الإسعاف. كشف الطبيب على أبي بعناية، ثم أعلن أنه فارق الحياة. مات أبي ولم يتجاوز عامه 51، سقط فجأة، قتل بشرف وشجاعة حتى تلقى ضربة قاسمة لم يحتملها. ظللت لفترة لا أصدق، اعتبرت موت أبي خبرا مختلقا سخيفا سرعان ما سيتبين كذبه. كان في موته بهذه الطريقة نوع من العبث، من الغدر، مخالفة صارخة للقواعد، إلغاء مفاجئ للاتفاق من جانب واحد. ليس من العدل أن تبني حياتك كلها على وجود شخص ثم تفاجأ باختفائه بلا إنذار ولا سبب. لم أبكي أبي إلا بعد شهور من وفاته. كان حزني أكبر من قدرتي على التعبير، كنت مأخوذا، كأنني مسحور. الصدمات القوية التي تنقض فجأة على رؤوسنا كالصواعق تحتاج إلى وقت حتى نستوعبها. قد تستغرق سنوات حتى تدرك معنى موت أبيك. أن يموت أبوك معناه أنك أصبحت في العراء، مكشوفا، وحيدا، ضئيلا، بلا سند، هدفا سهلا متاحا لكل الضربات. ستشعر بأن القدر يحيط بك تماما، يظللك كطائر الرخ الخرافي. ستدرك أن ما حدث لأبيك ليس بعيدا عن أحد. ما أغرب أن ترى أباك في الصباح وتتحدث وتضحك معه، ثم تعود في المساء فتجده جثة وتواريه التراب في اليوم التالي. سيدهشك أن أباك ذلك الكائن الراسخ الذي شكل دائما عمود حياتك قد تحول فجأة إلى ذكرى، وها أنت تتحدث عنه فتضيف جملة الله يرحمه. في جنازة أبي انتابني برود غريب، كاني أراقب ما يحدث من خلفي حاجز زجاجي سميك. حرصت على أن أنزل مع جثمان أبي إلى القبر، كانني أتحدى ما يحدث، كانني أمضي بالحدث إلى نهايته، كانني أضغط بقوة على الجرح حتى أحس بذروة الألم. احتوتني ظلمة القبر فأحسست بالدهشة، استغربت، رحت وأتأمل تلك الحفرة المظلمة الرطبة. هنا المحطة الأخيرة، نهاية الخط. كل هذا الصراع العنيف الضاري الذي نخوضه مآله في النهاية هذه الحفرة. هنا يستوي كل شيء، السعادة والشقاء، الفقر والغنى، الجمال والقبح. إن قدرتنا على الحياة مرتبطة بنسياننا للموت. لو استحضرنا الموت بعمق، لو فكرنا أن الموت احتمال دائم من الوارد وقوعه في أي لحظة، لما استطعنا أن نعيش يوما واحدا. بموت أبي انطوت صفحة من حياة أسرتنا لتبدأ صفحة جديدة. باستثناء سعيد الذي يدور دائما في مداره الخاص، تغيرنا جميعا، انكسرنا، صرنا يتامى. هل اليتم فقدان الأب والأم، أم أنه إحساس، أم ملامح، أم سلوك، أم أنه كل ذلك؟ خلال الأيام الأولى بعد الوفاة كانت أمي تبكي بلا انقطاع، توجه حديثها إلى أبي كأنها تراه. لماذا تركتنا وحدنا يا عبد؟ كانت تعاتبه كأنها غاضبة منه، كأنه قرر أن يموت. شيئا فشيئا استنفدت أمي دموعها وصراخها، ثم همدت، تغيرت هيئتها، جفت، اخشوشنت، تصلبت، نضب ماؤها، تحولت من زوجة إلى أرملة. تلك اللمحات البراقة الناعمة التي كانت تفلت منها في ساعات الرضا فتعلن عن أنوثتها اختفت إلى غير رجعة، وتركت مكانها صرامة مشوبة بمرارة. اكتسب وجهها الأسمر الجميل تعبيرا حانقا متحفزا، كأنها خدعت بقسوة ولن تسمح بتكرار ذلك أبدا. عدت من الجامعة ذات مساء فبادرتني قائلة: جهز نفسك غدا، ستذهب معي إلى نادي السيارات لنحصل على حقوق المرحوم. في اليوم التالي ذهبت مع أمي إلى مكتب مستر جيمس رايت مدير نادي السيارات. أثار مرآنا مشاعر حزن صادقة من العاملين في النادي، صافحتهم واحدا واحدا. كان أبي قد عرفني إليهم أثناء زيارتي للنادي. جاءوا جميعا لتعزيتنا، البوابون، السفرجية، الخواجة كومانوس، المتر شاكر، يوسف طربوش، حتى ركاب الطباخ هرع إلينا بزيه الأبيض وغطاء رأسه الكبير. صفح أمي واحتضنني بتأثر. في ترحيبهم وتعازيهم كان هناك شيء ما معلق في الهواء، جملة محذوفة لا يقولونها أبدا لكنها تبدو في وجوههم. أشجعهم كان بحر البرمان الذي قال وهو يشد على يدي: الله يرحم أباك، خسارتنا فيه كبيرة، كان رجلا بمعنى الكلمة، الله يجازي من ظلمه. تلقانا مستر رايت في مكتبه بود محسوب، انحنى وصافح أمي معزيا ثم أشار إلينا بالجلوس. كان يتكلم ببطء ويضغط على مخارج الحروف ليجعل لغته العربية الركيكة مفهومة. أحسست منذ اللحظة الأولى أن حضوره بارد بعيد، يكاد يكون ذهنيا بلا أحاسيس. أدركت أنه قد وضع إطارا محددا صارما للقائه معنا. جلست في المقعد البعيد بينما جلست أمي أمامه وبدرته بنبرة جادة مقتضبة: جئنا إليك لتدلنا كيف نحصل على حقوق المرحوم المالية. وكأنه كان ينتظر السؤال أجاب فورا: من حقكم مكافأة نهاية الخدمة، سوف أبعث بها إليك في البيت خلال يومين على الأكثر. زمت أمي شفتيها وتطلعت إلى وجه مستر رايت بانتباه كأنما تستشف الغرض من الجملة الأخيرة، ثم سألت: وماذا عن معاش المرحوم؟ للأسف لا يوجد معاش. هكذا رد رايت وهو يسدد إلينا بعينيه الزرقاوين نظرة ثابتة كأنه مستعد لأي رد فعل. سألته أمي: لقد عمل المرحوم في النادي أكثر من 5 سنوات، كيف تتركون أولاده بدون معاش؟ سوف نعطيهم مكافأة. المكافأة مهما كان قيمتها ستنفد بعد أيام أو أشهر، ومن حقنا أن نأخذ المعاش. أعجبني أن أمي لم تتوسل ولم تتسول، جاءت تطالب بحقها مرفوعة الرأس. احتقن وجه رايت وقال بلهجتي من أوشك صبره على النفاد: كنت أحب أن أساعدك، لكنني مقيد بلائحة نادي السيارات التي لا تنص على أي معاش. هذه لائحة ظالمة. ربما تكون لائحة ظالمة، لكننا لا نستطيع مخالفتها. ابتسمت أمي ساخرة وقالت: هل نزلت اللائحة من السماء؟ تطلع إليها رايت بضيق، أشار بإصبعه وقال محذرا: من فضلك. لم تأبه أمي لتحذيره وعلى صوتها غضبا: عندما تموت أنت ألن يدفع النادي معاشا لأولادك؟ كان السؤال مفاجئا لرايت، لكنه سرعان ما استوعبه. بدا على وجهه تعبير قاس وقال بصفاقة: نعم، سيكون هناك معاش لأسرتي عندما أموت، أما أنتم فليس لكم معاش، من حقكم فقط مكافأة نهاية الخدمة. لماذا؟ لأن نادي السيارات لا يدفع معاشا للمصريين، هناك معاش للأوروبيين فقط. أليس المصريون بشرا مثل الأوروبيين؟ ألا يحتاج أولادهم إلى مصروفات مثل أولاد الخواجات؟ قد يكون ما تقولينه صحيحا، لكن الأوروبيين هم الذين اخترعوا السيارات، وهم الذين أدخلوها إلى مصر، وهم الذين علموا المصريين كيف يستعملونها. الأوروبيون هم الذين أنشأوا نادي السيارات، وهم الذين يديرونه، بينما يقتصر دور المصريين على الخدمة والحراسة. لا يمكن إذن أن يتساوى الأوروبيون والمصريون في الحقوق. مرت لحظة صمت، وأحسست أنني أمقت مستر رايت من كل قلبي. نهضت أمي من مكانها وقالت بصوت منفعل: سوف أحصل على معاش زوجي، وسوف ترى بنفسك. أتمنى لك حظا سعيدا. سنحصل على حقوقنا في المحكمة يا خواجة. في هذه اللحظة بدا ما يحدث كثيرا على رايت، فصح فجأة: هل تهدديني؟ أنا لا أهدد، أنا فقط أخبرك بما سوف أفعله. خرجت أمي غاضبة وأنا خلفها. في مدخل النادي كان في انتظارنا بعض العاملين. حكت أمي لهم ما حدث فأظهروا جميعا تعاطفهم. قال بعضهم إن إدارة نادي السيارات تعتبر دائما المصريين أقل من الأجانب. لاحظت أنهم بالرغم من تضامنهم الصادق معنا كانوا يعبرون عن أفكارهم بحذر، حتى إن بعضهم كان يخفض صوته وينظر حوله بقلق وهو يتكلم. بالرغم من غضب الشديد على مستر رايت، إلا أنني كنت مفتونا بأمي. هاودني نفس الإحساس الذي كان ينتابني وأنا طفل صغير عندما أذهب معها إلى السوق فأفزع من الضجيج والزحام وأتعلق بطرف ثوبها أحتمي بها حتى أطمئن. رأيت لأول مرة أمي الأخرى، المرأة الصعيدية التي تخبئ تحت حنانها الغامر كائنا صخريا مستعدا للقتال ببسالة إلى النهاية مهما تكن العواقب. في الأيام التي أعقبت لقاءنا برايت مارست أمي حياتها بطريقة عادية، لكن وجهها كان يعكس أنها مشغولة بفكرة ما لا تفارقها، كأنها ترتب في ذهنها خطتها خطوة خطوة بعناية.